الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أحكام الذبائح وأحكام الصيد هو موضوعنا اليوم، ويبقى لنا درس واحد ونتم بإذن الله تعالى كتاب الفقه الميسر. أحكام الذبائح، الذبائح جمع ذبيحة، ذبيحة هذا فعيل على وزن مفعول، يعني ذبيحة يعني مذبوحة. الذبائح أو المذبوحات، ما معنى الذبيحة أو المذبوحة؟ طبعا المشهور كلمة الذبيحة. الحيوان الذي تم تزكيته على وجه شرعي، الحيوان المذكى يسمى ذبيحة. فما معنى مذكى وما معنى تذكية؟ خليكم معايا، سيبكم الكتاب افهم بعدين نبص الكتاب. فما معنى حيوان مذكى؟ يعني مذبوح او منحور او بالعقر معقول. يبقى عندنا كلمة تزكية بالذال تعني حاجة من ثلاثة: ذبح، نحر، عقر. كلمة تزكية يعني حيوان ذبح او نحر او عقر وذكر عليه اسم الله، يبقى مذكى. عكسه ايه؟ ميت. واضح؟ التذكية هي ذبح او نحر الحيوان البري المأكول المقدور عليه. تاني، التذكية ذبح او نحر حيوان بري. عكس البري ايه؟ بحري. مش خدنا حيوانات برية وحيوانات بحرية في الاطعمة؟ مأكول، لان في الحيوانات البرية غير مأكول. يبقى حيوان بري مأكول مقدور عليه. يعني ايه مقدور عليه؟ تمسكه. زي ايه اللي تقدر تمسكه؟ بقرة، جمل. طيب امال غير مقدور زي ايه؟ غزال، حمار وحشي، ده غير مقدور عليه. واضح؟ فالصيد والنحر يكون في الحيوان البري المأكول المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه، اكتب ووجيه، زود عليها ووجيه. ايه بقى الحلقوم وايه المريء وايه الوجين؟ تعرفوهم؟ ايه الحلقوم؟ حتى اذا بلغت الروح الحلقوم. ايه معنى حلقوم؟ الزمرة. طب عايزين دكتور يتكلم. القصبة الهوائية، الحنجرة، مش كده؟ ده الحلقوم. طب والمريء؟ اللي هو المريء، انا ما عارفش نقول عليه ده المريء، اللي هو ممتد من سموه ايه؟ من الفم حتى المعده. حتى المعده، من الفم حتى المعده فيه عضوين، البلعوم والايه؟ والمريء، مش كده؟ طيب يبقى قطعنا الحلقوم، ما ده كده يهمك عشان وانت بتذبح. قطعت الحلقوم، قصبة الهوائية ديت جزء ده، و البلعوم اللي اسف المريء اللي هو وراه، ده للهواء وده للطعام. فقطعت بلعوم ومريء، فضل هنا في عرقين الوجين، هما العرقين دول اللي هنا دول، مش كده؟ اللي مطلعين الدم فين؟ للدماغ. واضح؟ فبتقطع ثلاث حاجات بس، منهم حاجة عبارة عن اثنين: حلقوم ومريء ووجيه. خلاص؟ ده اسمه ايه ده؟ اللي يقطع التردد بيعمل ايه كده؟ اسمه ذبح او نحر. في الذبح والنحر بنقطع دول. قال: او عقر الممتنع غير المقدور عليه. يبقى في حيوان بري مأكول مقدور عليه، وفي حيوان غير مقدور عليه. اللي مقدور عليه يا ذبح يا نحر، الغير مقدور عليه عقر. ما معنى عقر؟ يعني جرح نجرح، وبالتالي الذبح بيكون في اعلى الرقبة، والنحر في لبة الحيوان اسفل الرقبة، اللبة في اسفل الرقبة، والعقر يكون بجرحه في اي مكان من جسمه، بجرحه في اي مكان من جسمه. يبقى الذبح والنحر فين؟ الرقبة، سواء اعلاها واسفلها. والعقر فين؟ اي مكان. العنق ده احنا بنذبح وننحر فيه لانه مقدور عليه، انا قادر امسكه وقادر اربطه، فيبقى ده المكان. طب غير اللي مقدور عليه، بتطعمه تجرحه بتعقره في اي مكان من جسمه زي الغزال. واضح؟ الذبح بنعمله في ايه؟ كل الحيوانات اللي بنذبح فيها ايه؟ الغنم والماعز والبقر، الابل والبقر بننحر، بتبقى قائمة، بتبقى ايه؟ قائمة واقفة على رجلها، بنذبحها واقفة على رجلها، تمام؟ بتعمل ايه؟ بتربط الرجل اليمنى، تبقى واقفة على كام رجل كده؟ واقفة على ثلاث. واقل عدد الحيوان الرباعي يقف عليه كام؟ ثلاث، مش كده؟ وبالتالي لما تذبح تيجي تتحرك ترفع رجل تقع، هي ما تقف على اثنين. طيب تقف ناحية الرجل المربوطة ولا السايبة؟ السايبة. المربوطة هتبناها ثابتة بالثلاثة وترفصك بيها، لكن السايبة مش هتقدر تحركها، لو حركتها تقع، مش هتلحق تصيبك. وصلت؟ جزار سابق. قال الذبح هو قطع الحلقوم من الحيوان بشروط سنعرفها، والنحر هو قطع لبة الحيوان وهي اسفل العنق، وهذا هو المسنون في تذكية الابل. يعني ايه بقى تذكية؟ ذبح او نحر المقدور عليه او عقر غير المقدور عليه، لان الله قال سبحانه فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. فالنحر مذكور في كتاب الله عز وجل. العقر هو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والانعام. هناخد الصيد بعد شوية، لكن بنتكلم دلوقتي على الانعام. الابل اسف، نعم الابل اللي شارت او ند منها، بجرحه في غير الحلق واللبة، الحلق فوق واللبة تحت، تمام؟ الحلق اعلى اهو اللي هو سماها الزمارة الشيخ ابو محمد، فوق اهو، لكن اللبة تحت، واضح؟ وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والانعام بجرحه في غير الحلق واللبة في اي مكان من جسمه. ففي حديث رافع رضي الله عنه قال ند بعير، ما معنى ند؟ شرد، جري. فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه، ادار الضربة اللي وقفته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. اللي يشرد مش قادرين نمسكه عشان نذبحه، بسهم وديله في اي مكان، ده اسمه ايه؟ عقر. يبقى في ذبح في الحلق، وفي نحر في اللبة، وفي عقر فين؟ في اي مكان من الجسم، واضح؟ والثلاثة دي اسمها ايه؟ عملنا كده في الحيوان، ذكيناه، يعني ذبحناه او نحرناه او عقرناه. اه طبعا هيأتي الشروط ان شاء الله. ما حكم التذكية؟ حكم تذكية الحيوان المقدور عليه لازمة واجبة، لا يحل شيء من الحيوان الا بذكاء، ان يكون مذكى، خلاص؟ وهذا لا خلاف في بين اهل العلم، لان الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الايه الميتة، يبقى لا ناكل الا المزكى. فده اصل عندنا في الاطعمه وفي الذبائح، اهل الاسلام لا ياكلون الا المزكى. يعني ايه المزكى؟ مذبوح منحور معقور، واضح؟ اما غير المزكى فايه؟ فميتة، الا إيه؟ السمك والجراد وكل ما لا يعيش الا في الماء يحل بدون ايه؟ بدون زكاة، يحل بدون زكاة، وهذا ذكرناه في الاطعمة. خلصنا كده التعريف وفهمتوه؟ اذا التعريف التذكية معناها او الحيوان المذكى، الحيوان الذي تم تذكيته او الذبيحة هي الحيوان الذي تم تذكيته على وجه شرعي. هي دي بقى الجزء الثاني عايزين نفهمه. يبقى تم تذكيته يعني نحر او ذبح او نحر او عقل. طب على وجه شرعي باقي التعريف، يبقى لازم بقى في شروط صحة، شروط شرعية. هنعرف بقى الشروط الشرعية. في شروط متعلقة بالذي يذبح الذابح، وشروط متعلقة بالذبيحة او المذبوح، وشروط متعلقة بالآلة التي نذبح بها، ثلاثة. اما الذابح فلا بد ان يكون اهلا للذبح، اهل للذبح ان يكون عاقلا مميزا. وبالتالي لو ذبح المجنون او السكران فلا تحل ايه ذبيحته. خلي بالك، مميزا، فلو ذبح الصبي غير المميز، مش صبي على العموم، الصبي غير المميز، واحنا قلنا التمييز سن كام؟ اكثر علماء انه 7 سنوات، انه 7 سنوات سن التمييز. خلاص، لو ذبح الصغير غير المميز، غير المميز لا تؤكل ذبيحته، لا تحل ذبيحته. يبقى ايه هما الشرطين اهلية الذبح؟ هي العقل والتمييز. طب الذكور او الانوثة شرط؟ لو ذبح ذكر او انثى؟ طب لو كانت حائضا؟ ناس طالع عندنا سلو كده في الريف يقول لك اوعى الحائض تذبح، لا فيش الكلام ده طبعا. ها، المرأة ذكر او الذكر والانثى، والمرأة سواء حائض او نفساء او غير ذلك، كل هؤلاء تحل ذبائحهم. طب الكتابي تحل ذبيحته. قال الله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. خلاص، فعرفنا انه لا تؤكل الا ذبيحة العاقل المميز، ذكرا كان او انثى، مسلما كان او كتابيا. امال ذبائح المجوس، ذبائح اللي ملهمش ملة ولا دين؟ تمام. قال الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، مش كده؟ طعامهم يعني ايه؟ يعني السلطة اللي عاملينها، البامية. المقصود بالطعام هنا الايه؟ الذبائح. قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، فالمقصود بالايه هنا الطعام، عشان ما حدش يفهم كلمة الطعام على اطلاقها، طبعا على اطلاقها، لكن المقصود الاعظم ايه هو؟ الذبائح، هو ده اللي بنتكلم فيه. مش بتكلم في طماطم اقطعها ولا خيار ولا شويه بامية اقرمهم، ده كله لا شك في حله. احنا نتكلم على الذبائح، ما ذبح اهل الكتاب. خلاص، اما سائر الكفار غير اهل الكتاب فلا تحل ايه ذبح. اول شرط في الذابح ان يكون اهلا للذبح، والاهلية في الذبح تعني العقل والتمييز. ثانيا، ان يذبح على اسم الله. فلو ذبح لصنم او لفلان من الاولياء، او لفلان من الاولياء فلا تحل الذبيحة. ها، خلي بالك، اللي بيذبح على اسم السيد البدوي ولا الدسوقي دي ذبيحة محرمة كالميتة، لا يحل الاكل منها، لا يذبح الا ما اهل به لمن؟ لله. قال تعالى في بيان تحريم ما ذبح لغير الله، قال وما اهل لغير الله به، الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. فاذا اهل، اهل يعني ايه؟ الصوت والذكر عند الذبح بايه؟ لله ولا لغير الله؟ لغير الله لا يؤكل. يبقى عندنا شرطين في الذابح: ان يكون اهلا عاقلا مميزا، وان يذكر اسم الله لا ان يذكر سواه. فما اهل لغير الله لا يحل اكله. دي شروط متعلقة بالذابح. شروط متعلقة بالمذبوح. المذبوح ده ايه، بشر ولا ايه؟ الحيوان المذبوح. قال: واحد، ان يقطع من الحيوان الحلقوم والمريء والوجين. وعرفنا يعني ايه حلقوم الحلقوم، وعرفنا يعني ايه المريء اللي هو ممر الجهاز الهضمي، ممر الطعام في هذا المكان يسمى مريئا، انبوبة طولها حوالي 20 سنتي. ها؟ ولا ده البلعوم؟ الحته صغيره بلعوم، ده المريء. خلاص، انبوبه اللي هي من هنا لغايه المعده، من اول البلعوم لغايه المعده اسمه مريء، وقطع هذا المريء. والوجان او الوجين اللي هم الشريانين اللي طالعين هنا دول. خلاص، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انهر الدم، ما انهر الدم، يبقى الوجهين، جاب الوجهين، وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السمن والظفر. ليس السمن، احنا عرفنا يعني ايه السمن والظفر. اشترط في الذبح ان يسيل الايه؟ الدم. خلاص. طيب، انا بدي اسال سؤال: الذبح هنا لقطع الوجهين انهار الدم، اكبر مكان تقدر تجيب منه دم ظاهر في جسم اي بهيمة منين؟ هو المكان ده. اشمعنى المكان ده؟ تعرفين دولك جايين منين؟ من القلب، يا اما مباشرة يا اما بالشريان الاصلي. واخد بالكم ازاي؟ فدولك جايين من القلب مباشرة. فتخيل القلب راح ضاخخ ضخة طالع، لا دولك مفتوحين، يبقى طلع الدم كله فين؟ ضخة تانية بره، ضخة تالتة، يبقى اقوى ضخة اللي هي ضخة القلب طلع فين؟ طلع في الشريانين دول، في الوجهين دول. رأيتم الحكمة؟ فلما بتذبح في هذا المكان، خلاص القلب اهو مع اول ضخة اداك كمية دم موجود، الدم جاي من تحت اهو ودخل القلب تاني، راح مديله ضخة تانية ويطالع لفوق، يا مفتوح، ضخة تالتة رابعة، يبدأ كأنه ضخ معظم الدم من جسم هذه البهيمة. لا يتبقى إلا الدم اللي يكون لسه في عضلة، في عرق موجود صغير، وهذا معفو عنه. احنا قلنا ايه؟ او دما مسفوحا، فالدم المسفوح طلع خلاص مع ضربات القلب. وما اصابه سبب الموت اللي احنا قلناه قبل كده، المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة. ايه المنخنقة؟ المخنوقة، المخنوقة دار حبل عليها، دار فيها عليها. طب الموقودة يعني ايه؟ تعرف موقودة؟ اللي اتضربت بحاجة غير حادة، خبطتها بطوبة فماتت. المتردية، وقعت من فوق حاجة عالية فماتت، دي اسمها متردية. النطيحة، نطحتها بهيمة فماتت. ملاحظ كده ان الحاجات دي كلها ضربت بصدمة، ضربتها سيارة، حجر، وقعت فاتخبطت في الارض، وبالتالي مفيش انهار للدم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. واضح؟ هم دول الشرطين مش كده؟ فكلوه. قال: وما اصابه سبب الموت كالمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما اكل السبع وكذا المريضة، وما وقع في شبكة او انقذه من مهلكة، خلاص هيموت، لكن ادركناه وفيه حياة مستقرة، لسه ما ماتش، لسه ليس بميتة. تمام؟ تعرف ازاي في حياة؟ لسه بيحرك ايده، لسه بيحرك رجله، لسه بيحرك عينه، ده في حياة مش كده ولا ايه؟ اذا وجدت فيه لسه في حياة، اي صورة من صورة حركات اللي تدل ان في حياة، الحق وذكيه. وذكيه ازاي؟ زي ما قلنا، لان الله سبحانه وتعالى قال: الا ايه؟ الا ما ذكيتم. فلو ادركته فذكيته فهو حلال. واما ما عجز عن ذبحه في المحل المذكور. احنا هنا دلوقتي وقع في شبكه او وقع في مكان ومحشور وهيموت وعايزين نلحقه نجيب سكينه ونذبحه مش كده؟ طب لو كان في مكان مش طايله اترمى في بير ولسه بيتحرك انا مش هقدر انزل البير فروحت جايب سهم يبقى بتعمل ايه كده؟ عقر. عقر. مش النبي قال ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا؟ ها هو ده ما ند عليكم صعب عليكم وشردوا بقى بعيد تصنع به هكذا بسهم وتديره في اي مكان من جسمه يبقى عقرت يبقى ذكيت لان التذكيه ذبح او نحر او ايه او عقر. فزكاته بجرحه في اي موضع من بدنه لحديث رافع بن خديج الذي ذكرناه الان حديث البعير الذي ندى فحبسه بسهم فقال ما ندى عليكم فاصنعوا به هكذا بشروط متعلقه بالذبيحه. الشرط الثاني في الذبيحه ان يذكر اسم الله عند الذبح. ان يذكر اسم الله عند الايه؟ عند الذبح. لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. واضح؟ ويسن أن يكبر مع التسمية. يبقى بسم الله يبقى ذكرت اسم الله كما جاء في الحديث بسم الله الله أكبر. الزيادة دي ايه؟ مستحب سنة. لكن اللي يحله هو قول ايه؟ بسم الله. لما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الأضحية أنه لما زكاها سمى وكبر. وفي رواية أنه كان يقول بسم الله الله أكبر. يبقى في شرطين في الذبح: أهلية الذبح وأن يهل به أو يذكر به عليه اسم الله. في شرطين في المذبوح: أن يقطع الحلق والمريء والوجهين، والامر الثالث او الثاني ان يذكر عليه اسم الله عند الذبح. طبعا قطع الوجهين والمريء والحلقوم هذا في الذبح والنحر، والا ان لم نقدر عليه فالايه؟ ففي اي موضع من بدنه. ثالثا الشرط المتعلق بآلة الذبح. قبل ان امر الان، لو انت عمرك ما ذبحت جمل، عمرك ما ذبحت جمل ولا نحرت ولا تعرف، يعني انت اخرتك اذا قدرت تقف تتفرج بس على الجزار وهو بيذبح، ها؟ مع اني انصحكم انكم تتعلموا ان دي عباده، الذبح والنحر عباده، فتعلم هذا. حكيتكم لما كان شيخنا رحمه الله ليلة العيد يتصل يقول لي مش عايز جزار، اقول له والله يا شيخ ده دايخ عايز، قال لك لك يقصد ايه؟ يقصد ان يحثني على تعلم هذه العبادة. فصلي لربك وانحر. هتفضل توكل في الذبح والنحر، فتعلم الذبح وتعلم النحر. السؤال: وجدت هذه الجمل وعمال يتحرك وخلاص بيموت امامك، تخيل بقى جمل 15,000 ولا اللي هو هيموت امامك، وانت مش قادر لا تذبح ولا تنحر مش طيبه، تعمل ايه؟ في اي مكان من بدنه تعقره. واضح؟ في اي مكان، تشوف المكان انت مش خايف وتقرب واخبط. تمام؟ واضح. وده اسمه ايه؟ عقر. اذا تعذر الذبح والنحر. ثالثا الشرط المتعلق بآلة الذبح، الآلة اللي هنذبح بيها، ان تكون الآلة مما يجرح، ليه حد، الآلة ليها حد بتقطع، ها؟ الحد ده حديد، نحاس، ألمونيوم، تفرق؟ طيب حجر، حجر ليه سن حاد كالسكين، ينفع؟ احنا قلنا ايه؟ الآلة مما يجرح وله حد، اي حاجة من حديد، من نحاس، من احجار، من ناس زي السكينه اللي بقطع بيها شرايح من التلسكوب الالكتروني، اي حاجه ادام ليها سن حاد وهتقطع وتنهر الدم يصح الذبح بها. خلاص، ادام هتقطع ما يراد قطعه من حلقوم ومريء ووجين، اي اله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني الا امرين، قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. استثنى حاجتين السن والظف. ليه؟ ليه؟ لان النبي قال. ليه؟ لان النبي قال السن والظفر. لا، بعض العلماء قالوا ليه الظفر؟ قال لك لان الكفار بيستعملوه، فلنهيه كان لاجل عدم التشبه بالكفار. واخرون قالوا اما العظم فلانه طعام الجن، العظم طعام الايه؟ الجن. فصار العظم سواء سن او غيره من العظام منهي عن الذبح به لاجل انه في النهاية طعام الجن، لا تلوثه بدم ونحو ذلك. واضح؟ قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. يعني كل ما انهر الدم يذبح به الا السن والايه؟ والظفر. قال وسبب المنع من ذلك ما ذكر في الحديث طويل وتمام الحديث وسأحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم، يبقى السن عشان عظم. واما الظفر فمدى، مدى جمع مدية، والمدية هي السكين، فمدى الحبشة. واضح؟ يبقى السن لانه عظم يبقى نهى عنه لانه عظم، وهذا يعلم منه ان كل عظم لا يذبح به سن او غيره. واما الظفر لانه ذكر العلة في السن انه عظم، فما ساواه وشابهه في العلة لنفس الحكم، يبقى العظام كلها لا يجوز حتى لو كانت العظم لها سن ما يذبح بها. والظفر لانها سكاكين الحبشة، مدى الحبشة. والنهي عن الذبح بالعظام لانها تنجس، اي العظام بالدم، ونهى النبي عن تنجيسها صلى الله عليه وسلم لانها زاد اخواننا من الجن. واضح؟ اذا يشترط في الذابح شرطان: أهلية الذبح وهو العقل والتمييز، ثانيا ألا يذكر إلا اسم الله سبحانه وتعالى. شرط في المذبوح إنك تقطع الحلق والحلقوم والمريء والوجين أو أي مكان من الجسم إن كان غير مقدور عليه، ثانيا أن يذكر عليه اسم الله، ثالثا في آلة الذبح أن تكون حادة تقطع إلا السن والإيه؟ والظفر. يسن من الادب عند الذبح امور: اولا ان تحد شفرتك، لان هذا من الاحسان الى البهيمه. ما تجيبش سكينه زي ما بقول تلمه اللي هي البارده وتذبح بها، فمن الهدي ان تذبح بشفره حاده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث شداد بن اوس احنا خدناه في الاربعين النووية: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. تبقاش سكينة باردة وانت عمال تعذب في البهيمة، لا، هي شدة واحدة جبت الوجه الاولاني والتاني رحت جاب الوجه التاني ارحتها خلاص، يبقى هي ألم الذبح، لكن تبقى تتألم بأن السكين كال وغير حاد لا. فمن الأدب في الذبح يستحب أن يحد شفرته، لكن لو ذبح بشفرة غير حادة، غير حادة مش معناها ليس لها حاد، لا، قاطعة، ولكنها ليست لم يحد هذه الشفرة، لم يجعلها حادة دقيقة جدا، لكن ليها حد، ولكن لم يحدها، يعني ما سنهاش زي ما بيقول، ها، يجعل لها سنا. ثانيا ان يضجعها على جانبها الايسر ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح، لان في الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. وفي حديث ابي الخير ان رجلا من الانصار حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اضجع اضحيته ليذبحها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: اعني على ضحيتي، فاعانه، يعني ساعدني فيها. الشاهد يا اخواني انك لما تمسك الذبيحة، خلي بالك، تخيل كده اصابنا خروف دلوقتي واقف اهو، والابلة فين؟ الابلة ايه؟ نخلي راسه فين؟ ناحيتكم كده هناك، والاربع ارجل متجهه ناحيه فين؟ وانت واقف وجهك لفين؟ للقبله. يبقى زي ما انتوا قاعدين كده وجهك للقبلة والذبيحة نايمة امامك، الرأس هناك والارجل ايضا ناحية الايه القبلة. هتمسك الرأس هكذا وتمسك في ايدك الجزء ده، يبقى انت كده مسكت الوجين وما بينهم موجود الايه الحلقوم والمريء، تذبح الاولى والثانية. لو حادة خلص الموضوع، مش محتاج اكتر من كده. حتى لو كان في شعر هنا في رقبة الذبيحة، حاول تنحي الشعر جانبا عشان تشوف المكان الايه الجلد. مع اول قط هتخش على الوجه على طول، قصدك هنا العرقين هم، حتى عندك انت لما تحط كده تلاقيهم الاول الثاني. خلصت؟ واضح اخواني؟ ان يضجعها على الجانب الايسر. طيب بعض الناس بتروح ربط الارجل كلها مش كده عشان يتمكن منها، حتى يتمكن منها. اقول له الاحسن انك تخلي حد يمسك الارجل. ليه؟ او اذا ربطت الارجل بعد ما تذبح روح قاطع الحب. ليه تقطع الحب؟ ها؟ عشان تخلي رجلها تتحرك. هذا يريح الذبيحة، هذا يريح الايه الذبيحة. شوف الإسلام بيحافظ حتى خلاص دي ذبيحة ماتت وهتؤكل، الإسلام بيحافظ عليها حتى بعد الذبح. في الذبح حد شفرتك، وهنعرف الأدب الثاني الآن ها؟ انك ما تحد الشفرة امامها لا بعيدا عنها، شوف قد ايه. وبعد ما تذبح تدي للأرجل فرصة للايه للحركة، لان ده بيريح الذبيحة، ده بيريح الذبيحة، ما يبقاش ألم الذبح وكمان مش قادرة تفلفظ زي ما بنقول، مش قادرة تحرك، لا عندها حرية الحركة. الحاجة الثانية اللي بتطرق بها الأرجل الميزة ايه هي؟ إن الحركة دي بتدفع الدم إلى القلب، بتدفع الدم إلى ايه؟ إلى القلب، والقلب هينقبض يوم طلع الدم منين؟ من وجهه. يبقى انت اخرجت اكبر قدر من الدم ومنعت تراكمه في اطرافها بعدم حركة في ارجلها. فهمتوني ازاي؟ وهذا يجعل الذبيحة اطيب في اللحم، اطيب في اللحم، لحمها اطيب. ليه؟ خرج منها هذا الدم معظمه او كله الا ما بقي من نذر يسير. ثالثا في اداب الذبح، نحر الإبل قائمة معقولة ركبتها اليسرى. ماشي، اعقل اليسرى. انا قلت في الاول نعقل اليمنى، خليها اليسرى. وهتقف دلوقتي جنب الرجل اليمنى ولا اليسرى؟ اليمنى. خلاص احنا قلنا فين النحر بيكون يا شباب؟ اسفل الايه العنق، اسفل العنق هنا، واضح؟ وبالتالي عند الصدر اهو، ودي الرقبة ايه ما بين الصدر وما بين الرقبة، الحتة ده ايه اسمها اللهدة، الوهدة اسمها الوهدة، فهو مكانها في الوهدة في اسفل العنق، ده مكان الايه النحر. قال الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف. يعني ايه صواف؟ صواف بجمع ايه؟ صافة، يعني صافة اقدامها، يعني قياما على ثلاث، واضح؟ ومر ابن عمر برجل قد اناخ بدنته، يعني اناخ نيمها لينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ابعثها قياما يعني على ثلاثة ارجل، مقيدة يعني الرجل اليسرى الامامية، تمام؟ ايوه بيثني رجل اليسرى ويربط كده في الابل، نعم، ويفعل احيانا في البقر، نعم نعم. اما سائر الحيوان غير الابل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، ولحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبشين اللذين ضحى بهما. يبقى الذبح احنا نتكلم على الاداب على السنن، الذبح في الشياه او في الغنم وفي البقر، والنحر في الابل. طب لو حصل انه نحر الابل جائز، لو حصل انه نحر البقر جائز، طب لو حصل انه ذبح الابل جائز، لكن ترك الايه؟ ترك السنة. شكلنا ديت من الاداب، لكن لو ذبح الناقة او نحر البقرة فهذا صحيح، سواء ذبح او نحر. مكروهات الذبح. يكره الذبح بآلة كالة أي غير قاطعة. أنا شايف الكلمة دي غلط. غير قاطعة لا، ده لازم تكون قاطعة، لكن نكتب قاطعة غير حادة. يبقى القاطعة قد تكون حادة وقد تكون غير حادة. الحادة سنة وغير الحادة مكروهة، لكن لازم تكون ايه؟ قاطعة تنهر الدم. لكن لو مش قاطعة صارت كالموقودة. فهمتوني كلامي؟ يبقى التعريف الكالة غير قاطعة لا أميل إليه أبدا، بل يكتب قاطعة غير حادة. دي معنى آلة كالة، اللي بسمتوها تلمة أو باردة، سكينة باردة. ها؟ لأن هذا تعذيب للحيوان أن يذبح بآلة كالة، لحديث شداد السابق: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. خلاص. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار جمع شفرة، وأن توارى عن البهائم، ما تبقاش البهيمة شايفاك وانت ايه بتذبحها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يفعل هذا فقال: لقد أمتها موتات، وفي رواية موتتين. انت كده موتها كذا مرة، مرة بتشوفك بتحد الشفرة، ومرة لما اندبح شفت دين فيه رحمة زي كده. من مكروهات ايضا ان يسلخ الحيوان او يكسر شيء من عظمه او عنقه قبل ان تزهق روحه. الجزارين ساعات بيبقوا مستعجلين، خاصة في الأعياد، يذبح مش كده وخلاص، يلا هات يد ويسلق. لا استنى يا عم، ريح البهيمة، الله يريح قلبك، خليها خالص إلى أن تسكن وتزهق روحها. إلى أن تسكن، ما سكنت خلاص زهقت روح، لكن طول ما تتحرك لسه فيها إيه؟ لسه فيها روح. فلقيت شايفها بتحرك رجلها، بتحرك إيديها، بتحرك أي شيء منها، سيبها أريحها. واضح؟ إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وقال عمر رضي الله عنه: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق. لا تعجلوا الأنفس أن تزهق، سيبها تزهق بإيه؟ براحتها على ما، لكن تتعجل وتقطع وتسلق وتعمل وهي لسه لا، فسيبها دقيقتين ثلاثة أربعة اللي هم الغايب إلى أن تسكن تماما. طب إن فعل هذا، إن سلق قبل أن تزهق، صحيح ولا غير صحيح؟ لكن وقع في مكروه، وقع في مكروه. أخيرا حكم ذبائح أهل الكتاب ذكرناه في أول الدرس: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قلنا طعام يعني إيه؟ يعني ذبائح أهل الكتاب. ذبائح أهل الكتاب يحل أكلها، وذبائح المسلم فيما يظهر ويذبح على غير اسم الله لا تؤكل ذبيحته. فلو جانا واحد من اللي بيذبح على البدوي ولا الدسوقي ولا شيخ جوده ولا ابو خليل ومش عارف ايه، ذبيحته لا تؤكل. تمام؟ الا ان يكون ذاكرا لمن؟ لله عز وجل. لا تذبح الا على اسم الله عز وجل. ولهذا قلنا: الذبح لغير الله شرك، شرك اكبر، مخرج من المله. الذبح لغير الله شرك اكبر، مخرج من المله، كما ان الصلاه لغير الله شرك اكبر. فصل لربك وانحر، اي وانحر لربك. فمن صلى لغير الله فقد اشرك شركا، ومن ذبح على غير اسم الله فقد اشرك شركا. فذبح باسم الدسوقي، باسم البدوي، باسم كذا، كل هذا شرك بالله عز وجل، ولا تؤكل هذه الذبيحه. تفضل. بيقول لك: لو ذبح قربانا لصنم او لغير صنم، لولي او لشيطان او لغيره، لا تؤكل هذه الذبائح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الابل التي تذبح ببوانه سالهم سؤال، فاكروا؟ قال ايه؟ افيها صنم يعبد؟ افيها كان فيها عيد من اعياد الجاهليه؟ قالوا له لا. قال خلاص، فمن ازاي؟ هذا يعني انه لو كان فيها صنم يعبد او ذبائح الجاهلية لا تؤكل لانه مقربة لهذا، اذا كان دفعا للشبهة يفعل هذا، فبالك ان كانت فعلا لهذا لا تؤكل. طيب هنوزع عليكم دلوقتي اوراق فيها اسئلة على الكلام اللي احنا لسه قايلينه. ايه رأيكم في الطريقة دي؟ موافقين؟ يبقى كل واحد ما كل مرة عليه التصوير. ادام موافقين. كل مرة اخذهم الدكتور تاني. خد ورقة بسرعة ما توزع. خد ورقة خد اللي جنبك المجموعة. حد من الصف اللي بعده نفس الكلام. يدي الصف اللي وراك ياخد ورقة ويدي المجموعة. لو في طفل يدي النساء. لو في طفل او حد صغير. النساء يرسلنا طفلا ياخذ الاوراق. طب تعال تعال تعال انت انت نعمة من السماء تعال. ادي دول النساء. خبطهم على الباب الجامع اللي في وش الباب. جماعة اللي ورا بسرعة بسرعة ثلاث دقائق تكونوا حلين الاسئلة. الاسئلة فيها الذبائح والصيد. نص الصفحة اللي فوق. ضع علامة صح او غلط واكمل النقط. هتقولوا مش معانا اقلام. في اقلام؟ طيب. بسرعة. خد قلم وبيدي اللي جنبك. واللي جنبك بياخد القلم ما يبصش في الورقة. الورقة ليك انا مش عايزها. سيب لي واحدة بس تنعصى تابع معك. خلاص كله معاه ورقة. حلو مع بعض. طب ماشي حلو مع بعض. يلا مدة امتحان 3 دقائق. بص في الاسئلة شو هم قلم. بص في الاسئلة وجاوبها. خلص. طيب. ادي اول واحد خلص. الصيد يسيبه. الصيد لسه نشرحه. حد ما معهوش ورقة؟ عايز ورقة من الاخر؟ ما وصلش؟ مصورين 100. معقول الحاضرين اكتر من 100؟ يزيد عن 100؟ كله خلص الذبائح. بعد اذنكم ما خدش ورقه ارفع ايدك. طيب سيجيب من لم ياخذ ورقه مع بعض اجابه جماعيه. خلاص عشان ما يحرجش حد. اللي معاه ورقه ما يجاوبش لو سمحت. هي صح ده فقط. ضع علامه صح او غلط. النحر يكون من اعلى العنق والذبح من اسفله. قول صح او غلط. غلط. النحر اعلى العنق والذبح اسفل العنق. العكس. الذبح اعلى العنق والنحر اسفل العنق. قلنا في الوحدة ما بين الصدر والعنق مش كده؟ يبقى الاولى غلط. طيب ذبيحة اهل الكتاب حلال على عكس ذبيحة البوذيين صح ولا غلط؟ صح. لا تحل ذبيحة المرأة الحائض. طيب هم اللي ما جاوبوش. انت صحح في الورق اللي ما خدوش ورقة. انت معاك ورقة تروح بيها البيت. لا تحل ذبيحة السكران. صح. التسمية شرط عند التذكية. لا تحل ذبيحة المجنون. يكره الذبح بآلة غير حادة. يكره. تمام. تحل ذبيحة الصبي المميز. عليكم نور. في جوائز. جزاك الله خير. اكمل مكان النقط. اذكر اربعة من اداب الذبح. ها قول يا بلال. استقبال القبلة ما قلناهوش. دي من عندك. ده انا اللي قلت في حتة من عندك. ماشي. اثنين. تحد الشفرة. تمام. نحر الابل قائمة. نحر الابل قائمة. يضجعها على جانبها الايسر ويترك ارجلها ايه? تتحرك بعد ذلك. ما خلاص صرف اللي بعده. الدليل على مشروعية العقر. قول الله. في دليل على العقر. وانحر النحر غير العقر. النحر غير العقر. حديث اسمه حديث مين? رافع ابن خديج. حديث رافع ابن خديج لما ندى البعير فضربه بسهم فحبسه. ماشي? عم خالد يعني بقى عقره لسه جاي. نعم? موته? لا. عقره يعني ضربه بآلة تدخل في بدنه اي موضع من بدنه. غير الذبح والنحر. تمام? ده اسمه العقر. طيب. بهذا انتهينا من الذبائح. نبدأ في كتاب الصيد. اكل الشرب ده وطان اكل الشرب ده وطان. هنالك مع الذبيحة نفسها. على الذبح نفسه. تشربها? لو عطشان اشربها. احكام الصيد. احكام الصيد. طب نخلص صيد بعد نفتح الاسئلة. شيء? مش عارف ان هو فاتفقت عارف ان هو هتخرجني. تعريف الصيد. ما معنى الصيد? حد اشتغل بالصيد قبل كده? غير صيد السمك. ها? حد اشتغل بالصيد? روحت الفلاح? اصطدت فعلا? اصطدت ايه? غزال? عصافير. ايوة. نعم. هذا من الصيد. الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. حد فهم حاجة? طيب تاني. اقتناص حيوان حلال. تقولش انا اصطدت اسد وقت? حيوان حلال. متوحش طبعا. متوحش ايه? يعني وطبعه وحش. غير مملوك. يعني غير مملوك? لا حاجة. ولا مقدور عليه. لان لو مقدور عليه هنعمل ايه? في ذات في نحر. مشروعية الصيد. حكم الصيد ايه? ايه? مباح الا ان يكون للهو او اللعب فهو مكروه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم. ينشن عليها يعني. يحطها وينشن عليها. يتخذها او يتخذوها غرضا للرمي. يتخذوها ايه? غرضا للرمي. فاللي متاخذ الموضوع ده لله في شباب بيطلع في البرية كده ويقولهم هنجرب ونبس لله واللعب. لا. لا. صيد مباح. مباح. لكن ان كان لله ولمجرد الله واللعب كمكروه فهذا عبث. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى ان تصدر البهائم. تمام? او ان يتخذ الحيوان غرضا. يعني هدفا. نشوف كده قدرتنا ان احنا نجيب الغزال اللي هناك ده هو بس عشان كده. خلاص? اما الصيد فالاصل فيه الحل والاباحة لان الله سبحانه وتعالى قال واذا حللتم فايه فاصطادوا وحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم فعلم ان لم تكن حرما فيحل لك الصيد. والصيد يا اخواني الصيد مباح الصيد البحر والبر الا في حالات معينة لا يحل فيها الصيد. يبقى الاصل فيه انه مباح ويكره ان كان للعبث والله وفي حالات لا يحل لك ان تصطاد. هو الصيد في اصله مباح لكن في حالات معينة لا يباح لك الصيد. زي ايه؟ صيد الحرق. صيد الحرق ينفع سواء انت محرم مش محرم. صيد الحرم ان هذا البلد النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال هذا الكلام ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض الحديث الى ان قال لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا ينفر مجرد تنفير الصيد منهي عنه فما بالك بالايه بالصيد. ولهذا بعض العلماء قال لا ينفر صيده يعني لا يصطاد. لا ينفر يعني لا يصطاد واضح. فهذا اذا كان التنفير مجرد تنفير الصيد في الحرم منهي عنه فكيف بالاصطياد نفسه. ثانيا يحرم على المحرم صيد البر سواء الاصطياد محرم عليه الاعانة على الصيد محرم عليه الاكل منه مما صاده او صيد لاجله او اعان على صيده كله لا يحل له وبالتالي المحرم لا يصطاد. خلي بالك ولا يعين على الصيد. واحد بيصطاد وشرد منه تعرف يقول لك حلق معايا ما يحلقش معاه ما يعينهوش على الصيد تمام ولا صيد لاجله كان بيصطاد علشان المحرم برضك ما يكونش منه واضح. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم خلاص. طيب ينفع واحد يروح يقول اهو هناك اهو ورا الشجره دي ما ينفعش لا يدل عليه. وصلت يا شباب فيحرم صيد الحرم على الاطلاق ويحرم صيد المحرم. ما يجعله في الحرم ولا لا في الحرم منهي اصلا محرم او غير محرم بتكلم عن غير الحرم. لو كان محرما فلا يحل له الصيد ولا الإعانة على الصيد ولا الإشارة تمام ولا يتم له السهم ولا أي حاجة خالص ولا يصطاد لأجله فإن الصيد لأجله لا يأكل منه. واضح يا شباب. ولأن الله قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قد رد النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا اهداه اليه الصعب بن جثامة وقال انا لم نرده عليه الا انا حرم يعني من اجل اننا ايه اننا حرم. كنت رافع ايدك عايز حاجة اتفضل. لا راجع ورتب عتب راجع ورتب. السؤال هنا كان حد بيسأل هنا تفضل. الإتلاف الإتلاف يقول لك يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. يعني إذا كان التنفير محرما فالإتلاف بالصيد من باب أولى أن يكون إيه؟ محرما بالأولى. دي حاجة في أصول الفقه بنسميها من باب أولى. إذا كان ده محرما من باب أولى هذا. إذا كان نساء النبي لا يحل لهم أن ينكحهن أمرنا بهذا فمن باب أولى أن يؤمر بهذا سائر النساء. تفضل سامع علي صوت فاس طريق. لا دي حاجة تانية. لا وده صيد. هي الفأرة صيد ولا الثعبان صيد ولا لا طبعا ده دي تقتلها ده انت مأمور بقتلها مأمور بهذا في الحل والحرم. خمس الفواسق ايه اللي جاب دي مش صيد ده؟ احنا قلنا الصيد حيوان حلال مش كده؟ ده مش له يا اخي، ده انت مأمور اصلا انك تقتله. يبقى لو واحد بيقول بناله وبنقتله نقول له جزاك الله خيرا. المسألة الثالثة، شروط إباحة الصيد، شروط في الصائد وشروط في آلة الصيد. شروط في الصائد ما يشترط في الذابح، يعني حد يفكرنا كان يشترط في الذابح اهلا للذبح اللي هو كان ايه؟ العاقل المميز. نفس الكلام هنا، لانه زيه، ما هو دي نوع من انواع الذكاء الصيد. اثنين، ان يكون خلي بالك الصائد قاصدا للصيد، لان الرمي بالآلة وارسال الجارحة جعل بمنزلة الذكاء فاشترط له الايه؟ القصد. يعني ايه القصد؟ يعني النية، يعني اشترط له القصد، يعني اشترط له النية، لان اللي بيذبح في نيته الذبح لله مش كده؟ طيب شروط آلة الصيد، ايه آلة الصيد؟ حد يعرف ايه آلة الصيد؟ احنا بنصطاد بايه؟ بنصطاد بكده، بنصطاد بايه؟ بسهم، سنارة ده البحر، خلينا في البر، ببندقية رصاص صغير ده، ايه تاني؟ حربة، في حربة، النبلة، النبلة، تعرفين النبلة مش عارفينها؟ بيبقى زي أستك كده وفي آخره يحط الحجر، يوم الحجر يجي ينفع ينفع كده ليه؟ دي اسمها ايه؟ موقوذة. إلا إن كان الحجر حاد ويخزق، حاد يخزق هيخزق وينهر الدم على العين والرأس، لكن حجر بيضرب دي موقوذة، واضح؟ دي موقوذة. شروط آلة الصيد اللي قلتوا ده آلة الصيد انت نسيتوا آلة مهمة، ايه هي؟ كلب الصيد، ما دي آلة صيد، ما علمتم من الجواب كلب الصيد او الصقر، الصقر بنعلمه ازاي الصاد مش كده؟ ما دي آلة صيد. يبقى ممكن آلة الصيد تبقى من صنعك وممكن تبقى آلة طبيعية. وما علمتم من الجوارح مكلبين، ايوه هنقوله حالا، ما هو الكلب والفهد وكل هذه الاشياء بتفعل هذا الكلام. اللي بيحضر معانا درس الفجر وبيمتحن ومواظب يرفع، اللي بيحضر معانا درس الفجر 1 2 3 4 5 6 7 8 طيب كويس، هو المطلوب 8. اول واحد الشيخ وليد من الايه 1 للايه 10، مين هنا رفع ايده تاني في درس الفجر؟ بلال من الآية 11 للآية 20، 10 التانية، من 21 ل30، من 31 ل40 الشيخ علي، من 41 ل50 الحاج محمد، من 51 ل60، من 51 ل60 معانا، من 61 ل70 من سورة غافر ده كله انت، من 71 ل85 داخل الصورة. كل واحد معه 10 ايات. احنا يوم الخميس عندنا مراجعة مش كده ولا ايه؟ هيجي عامل اسئلة على 10 ايات اللي كل دي. الاسئلة كالآتي، ما معنى الكلمات التالية؟ اذكر الايات الدالة على المعاني التالية، كلمة ومعناها، هتطلع من 10 ايات دولة الكلمات الغريبة. تعلم ازاي؟ في العشر ايات دولة 3 كلمات 5 10 نزم يطلعوا، وتكتب معاني الكلمات دي امتحان، وهتجيب اذكر من الايات من الـ10 اللي انت مكلف بيها ما يدل على المعاني التاليه: ان الله لا يضيع اجر المحسنين، ان عاقبه الظالمين وخيمه، ان كذا، الفوائد اللي احنا قلناها. خلاص بس سؤالين، عايز تحط نوع ثالث من الاسئله لك الحق. يبقى في سؤالين لازم هتكتبهم: معاني الكلمات والايات الداله على المعاني التاليه. السؤال الثالث لك فيه حريه اختيار، عايز تعمل لنا مسألة فقهية، عايز تحط لنا صح وغلط، عايز تكمل النقط، عايز اختار الإجابة الصحيحة، السؤال الثالث مفتوح لي. خلاص إذا كل واحد من اللي كلية في دورة يوم الخميس إن شاء الله هيجي جايب ورقة زي دي فيها أسئلة، وبعد ما يعمل الورقة اللي فيها الأسئلة ديت هيصور منها 50، هيصور منها كام؟ 50. يبقى كل 10 آيات هيبقى فيها 50 ورقة عشان هنتناول الأوراق ونحل الأسئلة دي. إحنا رجعنا الصورة خلاص؟ أظن دي طريقة تبقى كويسة إن شاء الله. أنت العشر آيات أنت متخصص فيهم دي هتبقى صلمهم طبعا، وأنت اللي حاطط أسئلتك، يبقى ضمننا إن كل واحد متقن لثمن الصورة، ما تاخدش حاجة من 1 لـ10. خلاص؟ طيب. حد تاني ما خدش من اللي بيحضروا؟ أبو محمد من 11 لـ20. أحمد من 21 لـ30. انتوا مستخبيين ليه؟ خليكم ايجابيين. بعض يقول الراجل المحترم الكبير السن اللي بيقعد معانا هنا الفجرين بيقعد على الكرسي، هو الحاج حاج رفعت، قول له من 31 لـ40. خلاص الغايب له نائب عندنا. طيب نرجع لدرسنا، شروط آلة الذبح. احنا قلنا آلة الذبح آلة لها حد أو سباع أو جوارح من الطير، سباع البهائم جارحة كده زي الكلب. طيب نشوف بقى ما له حد يجرح. ايه اللي ليه حد يجرح؟ زي ايه؟ سيف، سكينة، سهم أو رمح كده، كل الحاجات اللي ليها حد ايه؟ يجرح. اللي اشترطناه في الذبح ما اشترطه في الصيد، اشترطنا انها تكون الآلة بتعمل ايه؟ تنهر الدم الا السن والظفر. نفس الكلام، ما ينفعش في عظمة ليها سن ولا بسن، واضح؟ ولا بظفر ليه سن، واضح شباب؟ لا يصح، زي ما يصح في الذبح لا يصح ايضا فين؟ في الصيد. اي حاجة غير السن والظفر خلي بالك ليها حد وهتجرح، هتجرح الصيد، ها؟ فهي جائزة. يبقى شروط آلة الصيد، الصيد ان يكون لها حد تجرح. خلاص؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيد المعراض. صيد المعراض خلي بالكم، انا لما بجيب السهم كده الطبيعي ان السهم يخرج ويدخل فين؟ في الصيد. طب لو السهم هو ماشي الهواء جابه كده، الصيد اهو فالهواء مايله كده، وصل للبهيمة مش بالسن اللي هيخزق، بعرضه بجسم السهم. فاهمين ازاي؟ يقتلها بالقوة دي ولا ما يقتلهاش؟ يقتلها، لكن ما تصير صيدا، تصير ايه؟ موقودة. يبقى الصيد عندنا خلي بالك لابد ان يخزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خزق فكل، وما قتل بعرضه يعني بعرض السهم فلا تأكل. واضح يا شباب؟ يبقى السهم يدخل في البهيمة هيجرحها ويسيل دم. شبيه بايه؟ شبيه بايه؟ بالعقر. سؤال ذكاء للأذكياء فقط، ايه الفرق بين العقر والصيد؟ هتجاوبش دلوقتي، الإجابة المرة القادمة. ايه الفرق بين العقر والصيد؟ خلاص؟ مش الاثنين بنفس الطريقة ديت؟ صح؟ فما الفرق بينهما؟ تأتي به المرة القادمة إن شاء الله تعالى. هتأتي به موثقا، مش من وحي الخاطر، موثقا يعني تقول فتحت كتاب كذا لسان العرب ولقيت دي تعريفها كذا ودي تعريفها كذا، او فتحت كتاب فقه كذا ولقيت دي كذا ودي كذا، او فتحت الانترنت وكتبت ولقيت في موقع كذا الشيخ فلان قال كذا. ده معنى موثق، مش واحد يقعد يفكر يقول والله دي معناها كذا ودي كذا، ما ينفعش في العلم جدا، كلام موثق، كلام علمي. طيب ده المعراض، وبالتالي اللي كان بيسأل عن نبلة وحاطط حجر يقول له لا ايه؟ لا يجوز. اللي حاطط عصا او عود كده ملوش سن يقول له لا يجوز، واضح؟ اللي عامل له فخ ووقع في الفخ فمات يقول له ايه؟ لا يجوز. قطع حديد ملهاش سن بقت عامله زي الحجاره لا يجوز. اما اذا كان الرصاص هيخزق، اختصار النبي صلى الله عليه وسلم جامع الكلمه ما خزق فكل، لو الحجارة دي فيها سن وخزقت هناكل. وصلت؟ اهم حاجة انه يخزق. لكنهم لما رأوا هذه الاشياء الحجارة والعصا غالبا انها ما تخزق. تضربه ها بيموت كدمة قوية تبقى موقودة. ثانيا الجارحة من سباع البهائم او جوارح الطير. الجارحة ما احنا قلنا لازم آلة تجرح او سباع البهائم التي تجرح او جوارح الطير التي تجرح. بس لازم تكون ايه معلمة. قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. انا عايزك تركز معايا مع هذه الكلمة في الآية تعلمونهن مما علمكم الله. هو انا اتعلمت ايه؟ انا اتعلمت الذبح ايه؟ مش حاجة خالص. ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ايه يا شباب تعلمتوش ولا ايه؟ اتعلمت ايه تاني؟ قصد الصيد. تبقى قاصد بالكلام ده الصيد مش كده؟ نفس الكلام في الجارحة اللي ارسلتها، في الكلب اللي ارسلت، في السبع اللي ارسلت، في الصقر اللي ارسلت، في الباز اللي ارسلت، في الشاهين اللي ارسلت. عارفين الباز والشاهين من جنس الصقور. ايه بقى اللي نعلمه فيها؟ ان تجرح اسمها جارحة. وعشان كده سباع البهائم ليها ايه؟ ليها انياب، والطير ليها مخالج مش كده؟ جوارح الطير زي الصقر له مخلب، وسباع البهائم الكلب والنمر والفهد له ايضا ايه؟ ناب، له ناب. يشترط عشان تاكل الحاجات ديت من سباع البهائم او جوارح الطير شروط. هل تعلمونهن مما علمكم الله؟ يبقى لازم تكون ايه؟ معلمة. يعني ايه بقى معلمة؟ يعني عارفة ازاي تصطاد. ازاي تصطاد؟ يقولوا لها يعلموها انها تمسك الذبيحة من هنا، تروح جايبة له الذبيحة من هنا، تجر له الذبيحة ما تاكلش منها ولا حتة لحم. يبقى اصطادت لصاحبها. طب لو هي عايزة تاكل تاكل براحتها، هي معلمة. ديت لصاحبها ما بتمدش انيابها ولا فمها على الذبيحة، يجيبها له. يبقى كأنها اصطادت، خلي بالك، وجابتها جراتها ليه معايا خلاص، وتقصد الحيوان اللي يراد صيده. هو معلم لها، يشاور لها كده على المكان ده، يبقى في غزال هناك، تجري على المكان ده وتجيب الغزال وتشاور لها عليه. ما تروحش اي مكان كده وتجيب. معايا ازاي؟ مقطوع. اذا صاحبها قال لها هر، اي لفظ هو معلمها بيه معناها قفي لا تصطادي، تروح راجعة ما تصطادش. دي اسمها ايه؟ معلمة. تعلمونهن مما علمكم الله. فشروط المعلمة: واحد، ان تقصد الى الحيوان الذي يراد صيده اذا ارسلت اليه، ولا تقصد شيئا غيره. معلمة. ده يبقى ده، ده يبقى ده، ده يبقى ده معلمة. اثنين، ان تنزجر اذا زجرت فتتوقف، فتتوقف اذا استوقفها صاحبها. خلاص امرين هم دولت. ثلاثة، ألا تأكل شيئا من الصيد إذا قتلته قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسلها. لكن لو بعد ما جابتها صاحبها راح قاطع الرجول كده وأحرميها لل ياكل عادي، ما نقولش بقى كانت منها، لا ما تاكلش منها لغاية لما تجيبها لمين؟ دي اسمها معلمة. قال الله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ففي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت الكلب المعلم وسميت. انت بقى اللي هتسمي، الكلب مش هيتعلم التسميه، انت بقى اللي هتسمي، لكن انت علمته ازاي اصطاد. وسميت فامسك وقتل فكل، وان اكل فلا تاكل، فانما امسك على نفسه. ماسك عشان ياكل هو الكلب، مش ماسك لك انت، يبقى لازم يقصد الصيد اللي انت اشرته اليه وما ياكلش حاجه منه، وبينزجر لما بتزجره. تعالى يجي خلاص، اصطادش ما يصطادش، باي بقى حركه انت بتعملها. يعني تعلمته بايه؟ ايه السين اللي بينك وبينه؟ ايه الصوت اللي بتعمله فبيستجيب؟ ده موضوع، لكن بيستجيب لايه؟ للحاجات الثلاثه اللي احنا قلناها دي. يقصد الصيد الذي اشرت اليه، ثانيا لا ياكل منه، ثالثا لو كففته وزجرته ينزجر ويتوقف اذا استوقفته. لاحظتم من الحديث السابق، حديث مين؟ عدي بن حاتم. عايزك تبقى مصحصح كده، لسه بقول عدي بن حاتم. حديث مين؟ امار الحديث اللي ند فيه البعير. حديث مين؟ رافع بن خديج. خلاص دي تلزق ما تطلعش، فهمني؟ خلاص اتعرف، حديث ند البعير ده حديث رافع بن خديج، حديث الكلب المعلم بتاع عدي بن حاتم. التسمية واضحة انها شرط عند رمي الصيد او ارسال الجارحة. يعني انت بترمي الصيد تقول بسم الله وترمي، ترمي الكلب تشاور تقول بسم الله وتشاور له عليه، تمام؟ واضح. فالتسمية عند رمي الصيد او عند ارسال الجارحة، فكلوا مما امسكنا عليكم و واذكروا اسم الله عليه. وفي حديث عدي بن حاتم قال اذا ارسلت الكلب المعلم وسميت، مش كده؟ حط خط تحت وسميت دي، فامسك وقتل فكل. فكل حكم ادراك الصيد حيا. لو انت رحت بقى بعد ما رميت بالسهم لقيت الغزال ولا الحمار الوحش اللي اصطدت ولا العصفور لسه حي، تعمل ايه؟ ها؟ يذبح، لانه صار مقدورا عليه، مش كده ولا ايه؟ لانه صار مقدورا عليه وهو لم يمت بعد، والمقدور عليه بنعمل فيه ايه؟ بنذبح. طيب عندكم في الورقه اللي احنا وزعناها عليكم في اسئلة عن الصيد، قصدكم ثلاث دقائق، يلا بسرعة عشان نصلي، تجاوبوا السؤالين الموجودين صح وغلط واكمل النقط. بعد اذنكم يا اخواني اي ورقة اسئله هنجيبها بعد كده اعمل دوسيه واحتفظ بالاوراق دي، نافعه جدا عشان كل ما تيجي تذاكر تبص الاسئله تبقى مراجعه بالنسبه لك. ناخذ الامر ما اخذ الجد. السؤال الأول، يشترط في شخص الصائد ما يشترط في الذابح، صح ولا غلط؟ طيب حد يقول غلط هنا؟ اللي عنده استفسار قلت غلط؟ ليه؟ مش قلنا الصائد شرط فيه ما يشترط في الذابح؟ ايه الشروط بقى قولها انت؟ مسلما؟ مسلما؟ الشرط امال عاقلا مميزا تدعى الله عليه، وان يسمي اسم الله عز وجل. لا يحل صيد الصقر اذا اكل منه قبل ان يحضره، صح ولا غلط؟ متأكدين؟ طيب تجب تذكية الصيد. انا مش متأكد لانه قال المصنف اما الطير فتعليمها يعتبر بامرين: ان تسترسل اذا ارسلت، وان ترجع اذا دعيت. فهل نعتبر الثالث معها؟ ارى انها يعتبر معها ان شاء الله تعالى. كلامكم صح انها صح. تجب تذكية الصيد اذا ادرك حيا. صح. يشترط في الصائد ان يكون قاصدا. صيد الحرم حلال لغير المحرم. لغير المحرم. طيب. يحل اكل سمك صاده وثني. صيد الكلب المعلم حلال. صيد الكلب المعلم. في دليل. تمام. يجوز الصيد بالفهد المعلم. صح ولا غلط؟ صح. اكمل مكان النقط. من شروط السباع المستخدمة في الصيد ان تكون معلم. ومش محتاجين النقط دي كلها. هما الناس شروط التعليم ايه؟ دول ان تكون معلم. التسميع عند رمي الصيد حكمها ايه؟ شرط. شرط. وان تركها سهوا اذا نسي يسمي. جبتها منين؟ يجوز. يعني ابن صفان يقول: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طب اذا لم يذكر اسم الله؟ ما انا بتكلم على سهوا. سهوا صلى رسول الله. الحديث لم يفصل ولهذا اختلف العلماء. قال: وذكر اسم الله عليه. فاذا لم يذكر اسم الله يبقى ما انطبقش عليه الحديث اهو، لان النبي شرط شرطين ان يذكر اسم الله. فبعض العلماء استمسك بذلك، وبعضهم قال المقصود انه قصد الذبح لله. قصد الذبح لله، ده المقصود بالتسمية. لكن ظاهر الحديث التسمية، ولذا استمسك بعض اهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لك لا، لابد ان يذكر اسم الله عليه، ولو نسي فلا يؤكل. خلاص، لانه ما توفر فيه الشرط. قال لك ليه؟ قال لك حتى يلتزم كل ذبح. ما انت لو جيت في خروف، مش هقول لك في بقرة ولا في جمل، ونسيت وقلنا لك ما يحلش تاكل منه، اعطي لك 1000 جنيه، المرة الجاية هتنسى؟ ابدا. ادالك. لكن انت لو قلنا لك فمفتوحة كده، ها، كل مرة تقول ايه؟ نسيت نسيت نسيت. خلاص. فبعض العلماء استمسك بذلك، ولكن اكثر اهل العلم قالوا انه اذا ترك التسمية سهوا حل الصيد، وهذا الذي ذكره المصنفون، وهذا الذي ذكره الاخوة الحاضرون. طيب، اكمل مكان النقط. اخر سؤال. الصيد مباح الا في 3 حالات. نقول 3 حالات ولا 3؟ هو رايح نفسه اختار 3 كده. هي في 3 لانها حالة. ايه الحالات التي الصيد مباح فيها؟ الى ايه 3 حالات؟ تفضل. ايوه انت وليد. غلط. صيد الحرم وصيد المحرم او اعانته. الحالة الثالثة بص في الكتاب وقول. اما انت بص ونعمل ايه؟ ايه الحالة الثالثة؟ الغير معلمة. الغير معلمة. السباع الغير معلمة. نكتفي بهذا القدر. ايوه عايز ايه؟ طبعا ترميه ميتة. الثعبان. زادي جديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.